إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا برحمتك هديته، ولا طالب علم إلا لكل أدب وخير وفقته، ولا مسافرا ولا غائبا إلا سالما لأهله أرجعته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عنا به كل غمة، فجزاه الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فنحن في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، النبي الحبيب صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين. هذا النبي المفضل، هذا النبي العظيم، فما أحلى أن يكون اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إمام الأنبياء، وهو إمام الأصفياء، وهو إمام الأتقياء، وهو قائد الغر المحجلين، وهو قائد الغر الميامين، وهو صاحب اللواء المعقود، وصاحب الحوض المورود، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. فما أحلى أن يكون اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرع مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. تعال معي أخي الحبيب وأختي الحبيبة دقائق معدودة مع هذا الحديث الجميل العظيم. وفي حديث آخر الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. النبي الحبيب صلوا عليه، صلوا على حبيبكم محمد، يقول: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم. هذه الكلمة الوحيدة هي زيادة في هذا الحديث، ونضيفها الحديث الذي هو معنا. يقول النبي: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأوتيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي، هذا النبي العظيم نصره الله عز وجل بالرعب مسيرة شهر، أي عندما يخرج النبي إلى بلدة من البلدان أو إلى جيش من الجيوش، يدب الله الرعب في قلوبهم، يدب الله الرعب في قلوبهم، ولو خرج النبي وحده من غير عسكر، والله لو خرج النبي وحده من غير عسكر لدب الله الرعب في قلوب أعداء النبي. اسمع ماذا قال الله في سورة الحشر. قال الله عز وجل عن اليهود: لعنة الله على اليهود في كل مكان وفي كل زمان، وهم يضربون إخواننا في فلسطين، ويضربونهم ويقتلون الرجال، ويستحيون النساء، ويهدموا المساجد والبيوت، لعنة الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندما خرج النبي إليهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثم قال النبي في هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله عز وجل الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المباركة، هذه الأمة المباركة بنبيها صلى الله عليه وسلم. أحل الله عز وجل الغنائم للنبي ولأمته صلى الله عليه وسلم، ولم تحل لأحد قبل النبي. كان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأنبياء منهم من أمر بالجهاد، ومنهم من لم يؤمر بالجهاد. الذين لم يؤمروا بالجهاد كسيدنا يوسف عليه السلام، وكسيدنا موسى عليه السلام لم يؤمروا بالجهاد. أما الذين أمروا بالجهاد كسيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام وسيدنا يوشع ابن نون عليه السلام. هؤلاء أمرهم الله عز وجل بالجهاد، فكانوا عندما يغنموا ويأخذوا الغنائم يجمعوها في مكان، ثم تأتي نار من السماء فتحرقها، ولا يأخذون هذه الغنائم. أما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الغنائم ولأمته صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يقول النبي هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه الأرض إخوتي أحبتي في الله جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، بأن إذا أردت أن تصلي في أي مكان على وجه الأرض تصلي، حتى إن كنت في السماء، نعم إن كنت في السماء في طائرة تصلي في هذه الطائرة، وإن كنت في البحر في سفينة تصلي فيها، نعم وإن كنت في أي مكان على وجه الأرض تصلي فتصلي في هذا المكان. جعله الله لنا مسجدا إخوتي أحبتي في الله، جعله الله لنا مسجد. وكانت الأمم قبل النبي لا يصلون إلا في كنائسهم، ولا يصلون إلا في أماكن البياعة. وفي الرواية الذي هي عن عمرو بن شعبة قال: كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم. أما هذه الأمة تصلي في أي مكان، هذا النبي المفضل صاحب الشفاعة العظمى صاحب الشفاعة الكبرى، صلوا عليه إخوتي أحبتي في الله، صلوا عليه. يقول النبي: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عندما تصلي على النبي يصلي الله عليك بهذه الصلاة عشرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الطهور هو التراب إخوتي أحبتي في الله، جعله الله عز وجل لنا طهورا. التراب يا عم الشيخ، نعم التراب الذي هو في الشارع يا عم الشيخ طهورا، نعم هذا الطهور لم يكن هذا الطهور لم يكن طاهر إلا إذا كان الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، لازم يكون طاهر في نفسه حتى يطهر غيره. فعندما تكون جنب أخي الحبيب، عندما تكون جنب أو تكون تريد أن تتوضأ ولم تجد ماء، تضع يدك على الأرض مرتين ثم تضعهم على وجهك تصير طاهرا بإذن الله بفضل النبي، بفضل هذا النبي الذي فضله الله، رفع الله عز وجل قدره وعلى الله عز وجل شأنه في كل مكان وفي كل زمان. جعل الله عز وجل لنا الأرض مسجدا وطهورا، التراب والأرض جعلها الله لنا مسجدا وطهورا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوتيت الشفاعة. ونؤجل هذه الشفاعة حتى ننتهي من هذا الحديث إخوتي أحبتي في الله. ثم قال النبي: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لقومه فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل لجميع الأمم ولجميع الناس، خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى وأوتيت الشفاعة. هذا النبي صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تأتي جهنم يوم تدنو الشمس من الرؤوس. يوم يغرق الناس في عرقهم، يوم ترى كل أمة جاثية، يوم ترى كل أمة جاثية، يوم تأتي جهنم ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 49 مليون ملك يجرون جهنم، 49 مليون ملك يجرون جهنم، وتعرض جهنم على الخلائق. منظر رهيب أخي الحبيب، منظر لا يتخيله عقل بشر ولا يستوعبه عقل بشر. تأتي جهنم، في حديث عبد الله بن مسعود يقول: تأتي جهنم ولها 70,000 زمام، وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتدنو الشمس من الرؤوس. يوم لا يتخيله أحد. فترى الناس في عذاب أليم، ترى الناس والأنبياء في قرب رهيب، في قرب كبير، فيجتمع الناس ويقولون ألا نرى أحد أن يخلصنا من هذا المكان؟ ألا نرى أحد يشفع لنا عند ربنا؟ فيجتمع الناس يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى الناس في قرب عظيم في هم كبير فيجتمعون ويقولون ألا نرى أحد أن يخلصنا من هذا الموقف، من هذا العذاب، من هذا الكرب، من هذا الهم؟ فيقولون نذهب إلى آدم، فيذهبون الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه أو بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى يا آدم ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأن الله قد نهاني أن آكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون الناس إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وقال الله عنك عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه يا نوح؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأن كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيستحي نوح، يستحي نوح أن يشفع لهؤلاء الخلائق لأنه دعا على قومه. فيذهبون الناس، يذهبون الناس إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت حبيب الله، وقال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو أعلى مرتبة في الحب، إخوتي أحبتي في الله. واتخذ الله إبراهيم خليله. ألا ترى ما نحن فيه يا إبراهيم؟ ألا تشفع لنا عند ربك يا إبراهيم؟ يكون إبراهيم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون الناس إلى موسى عليه السلام يقولون: يا موسى، ألا ترى ما نحن فيه يا موسى؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون الناس إلى عيسى: يا عيسى، ألا ترى ما نحن فيه يا عيسى؟ ألا تشفع لنا عند ربك يا عيسى؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لم يذكر عيسى ذنبا فعله، لم يذكر عيسى ذنبا فعله. أما في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اتخذوني إلها من دون الله، نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله على محمد. فيذهبون الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، يا حبيب الله، يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ ألا تشفع لنا عند ربك يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ويذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا، فيفتح الله عليه بمحامد وثناء على الله، ثم يقول الله وينادي الله عليه ويقول له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي، يقول الحبيب: أمتي يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأمة ويدافع عن هذه الأمة ويشفع لهذه الأمة. ألم يجب علينا حب النبي؟ ألم يكن النبي واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا إخوتي أحبتي في الله، أن نحب هذا النبي وأن نفضل هذا النبي على كل شيء، على كل شيء. إن كنا نقول بأن الوالدين هم سببا في وجودنا في هذه الدنيا الفائنة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سببا في كل ما أمر جعلك الله في الجنة. وإن كذبت هذا النبي وعصيت هذا النبي والله جعلك الله في النار، جعلك الله في النار. هذا النبي صاحب الشفاعات وصاحب العلامات وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين وصاحب الشفاعة الكبرى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا الحبيب، اللهم شفع فينا الحبيب، يا رب شفع فينا الحبيب، يا رب اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤول علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب انصر الإسلام في كل مكان. يا رب انصر الإسلام في فلسطين. يا رب انصر الإسلام في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.